بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. كنا قد تكلمنا في الدروس السابقة حول المنع، وهو طريق من طرق المناظرة في التصديقات. وقلنا إن المنع هو مطالبة المدعي بالدليل على دعواه أو بالدليل على بعض مقدمات دليله إذا كان قد أقام على دعواه دليل. وقلنا إن المنع إما أن يكون بلا سند أو بسند، وإذا كان المنع بالسند فالسند ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذمي وقطعي وحلي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينقسم السند كذلك إلى بالنسبة يعني إلى نقيض دعوى المدعي، إلى سند هو نفس نقيض دعوى المدعي أو هو مساو لنقيض دعوى المدعي الذي هو المعلم، أو أخص مطلقا من دعوى المعلم. وكل هذه الأنواع الثلاثة ينفع السائل أن يشتغل بواحد منها، أن يأتي بسند مساو لنقيض المدعى، أو بسند هو نفس نقيض المدعى، أو بسند أخص من نقيض المدعى مطلقا. أما إذا أتى بالأعم من نقيض دعوى المدعي هو المعلم، أو أتى بسند بينه وبين نقيض الدعوى عموما وخصوصا والشيء، أو بسند مباين لدعوى المعلل، فهذا كله لا يفيد السائل أن يشتغل بشيء منه. ولكن إن أتى بسند هو أعم مطلقا من نقيض دعوى المعلل، ينفع المعلل حينئذ أن يشتغل بالرد عليه، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. هذا حاصل ما ذكرناه في المرات الماضية. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: جواب المعلل على المنع. يبقى احنا عندنا طرفان، طرف صاحب الدعوة وهو المعلل، وطرف آخر هو السائل وهو الذي منع الدعوة أو منع إحدى مقدمات دليله. فماذا يعني يفعل المعلل حينئذ إذا منع السائل دعواه أو منع السائل إحدى مقدمات دليله؟ فهذا هو يعني ما يذكره المصنف في هذه الفقرة، جواب المعلل عن المنع، يعني إذا منع الدعواه ماذا يفعل؟ قال: ويجيب المعلل عن المنع بأحد جوابين. المعلل لما يجيب عن المنع له طريقان يمكن أن يتبع أحدهما ليجيب عن في طريق خاص بما إذا كان المنع بسند، لأن احنا قلنا المنع إما أن يكون بسند أو بلا سند. ففي طريق تصبح إذا أتى المانع وهو السائل بسند، فطريق المعلل حينئذ إن أراد أن يبطل ذلك السند، يعني أن يقيم دليلا على بطلان ذلك السند الذي استند إليه السائل. فإذا أبطل يعني دليلا، إذا أبطل سند المانع فقد أبطل منعه، ومن ثم يثبت دعوى المعلل، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهذا طريق. والطريق الذي قبله يصلح إذا كان المنع بسند أو بلا سند، وهو أن يقيم المعلل دليلا ينتج إما نفس الدعوة التي ادعاها ومنعها السائل، فيقيم دليلا على إنتاج نفس الدعوة، أو على إنتاج يعني دليلا ينتج المساوية لهذه الدعوة، أو ينتج الأخص منها، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. يعلل عن المنع بأحد جوابين. الأول أن يقيم دليلا ينتج نفس الدعوة التي منعها السائل، أو ينتج يعني الدليل هذا ينتج دعوة أخرى تساويها، أو ينتج دعوة أخرى أخص منها مطلقة. طبعا ينتج نفس الدعوة، يعني يقيم دليلا ينتج نفس الدعوة التي منعها السائل، لأنه السائل أصلا لما منع بيطالبه بالدليل، فهو يقيم دليل على إثبات إيه؟ على إثبات نفس الدعوة، أو على إثبات المساوي لها، لأن إثبات المساوي إثبات لمساويه، أو يقيم دليلا على إثبات الأخص منها، الأخص من دعواه مطلقا، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الإيه؟ الأعم. قال: أو ينتج دعوة أخرى أخص منها مطلقا، يعني الدليل اللي يجيبه مش لازم يجيب نفس الدعوة، ممكن ينتج دعوة أخرى بس تكون أخص إيه؟ مطلقا أو مساوية، أخص مطلقا لأن إثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم. واضح؟ يبقى هذه إيه؟ ثلاث طرق حاصلها إن هو بيقيم دليلا إما على نفس دعواه أو على مساويها أو على الأخص منها مطلقا. فتعالوا نرى أمثلة، الشيخ لم يذكر أمثلة، نرى أمثلة على هذه الثلاث طرق. فمثلا إذا قال المعلل: هذا الكون حادث، هذا الكون حادث، هذه دعوة، يكون حادث ده دعوة. فالمعلل ده الكلام ده بتاع المعلم بيقول هذا الكون حادث، فالسائل قال له ممنوع أو أمنع هذا كيف وهو أزلي قديم، يبقى إذن هذا منع ومستند إلى سند، وليس مجردا عن السند وإنما له سند. السند هنا من نوع السند القطعي، كيف وهو قديم أو هو أزلي قديم، يبقى ده كده سند إيه؟ قطعي. وبعدين السند هنا من حيث يعني كونه نفس نقيض الدعوة أو مساويا لها أو كذا أو كذا، إيه إيه هنا ده كده يعتبر السند هنا مساوي، يعني يعتبر مساوي لنقيض الدعوة المدعي، لأن المدعي قال أن الكون حادث، فلو كان السند قال له كيف وهو غير حادث كان يبقى السند ده هو نفسه نقيض الدعوة، لكن السند هنا هو المساوي لنقيض الدعوة. واضح؟ لأنه قال له كيف وهو قديم، يبقى هو سند قطعي وهو مساوي لنقيض دعوة المدعي. طيب المعلل بقى هيعمل ايه هنا؟ هيقول له لقد أثبت قوانين الحرارة أن لهذا الكون بداية، أثبتت قوانين الديناميكا الحرارية أن لهذا الكون بداية. طيب وكل ما له بداية فهو حادث. ممكن الشيخ يعني تصور أمثلة دي الكتاب، يعني بدل ما الكتاب ابنها طويل. قال وكل ما له بداية فهو حادث، يبقى قوانين أثبتت أن الكون له بداية. طيب إن الكون له بداية دي مقدمة إيه؟ دليل المدعي اللي هو هيقيم دليلا على دعواه أو على المساوي لدعواه أو على الأخص من دعواه. هنشوف هو دلوقتي هيقيم دليلا على دعواه نفسها ولا على الأخص منها ولا على المساوي لها، وكل منها يصلح أن يأتي به ردا على المنع. فهو بيقول له القوانين أثبتت أن للكون بداية وكل ما له بداية فهو حادث، إذن ينتج إيه؟ الكون حادث. يبقى الكون له بداية وكل ما له بداية حادث، يبقى الكون حادث. يبقى هنا أقام دليلا على إيه؟ على نفس دعواه، أقام دليلا على نفس دعواه، ومن ثم يندفع إيه المنع. ممكن بقى طبعا السائل يمنع إحدى مقدمتي إيه الدليل، وهكذا يرد عليه المعلل وهكذا. طيب مثال آخر، لو قال المعلل مقدر الخمر قاتل للجراثيم. الخمر المقطر ده قاتل للايه؟ للجراثيم. يعني دي دعوة، ودعوة ليست مصحوبة بايه؟ بدليل. ولذلك يعني يرد عليه المنزل، لأن طالبه السائل بأن يقيم دليلا على دعوة. فالسائل قال له: أمنع هذا، لما لا يكون غير قاتل للجراثيم؟ لما لا يكون غير قاتل للجراثيم؟ لأن هذا منع، منع على دعوى المدعي بأن مقطر الخمر قاتل للإيه؟ للجراثيم. طيب، المنع ده مستند إلى سند، والسند ده من النوع النمي اللي هو يجوز غير الدعوة. لما لا يكون غير قاتل؟ أنت بتقول إنه قاتل للجراثيم، لما لا يكون غير قاتل للجراثيم؟ فيبقى هذا سند للمي. ومن ناحية أخرى هذا السند هو نفس نقيض دعوى المعلم، نفس نقيض دعوى المعلم. طيب ماذا يفعل المعلم حينئذ؟ يقول: مقطر خمر العنب من أنواع الكحول، وكل أنواع الكحول تستخدم أو تستعمل في الطب للتعقيم. إذن مقطر خمر العنب يستعمل للتعقيم. يبقى هنا أقام دليلا على إيه؟ أقام دليلا، هذا الدليل أنتج، لم ينتج نفس دعواه الأصلية أنه قاتل الجراثيم، ولكن أنتج المساوية له، لأن التعقيم في الطب معناه قتل الإيه؟ الجراثيم. فلما يقول، لما يثبت أنه هو بيستعمل التعقيم، فكأنه أثبت أنه قاتل للإيه؟ الجراثيم، لأنهما متساويان. يبقى أقام دليلا لم ينتج نفس دعواه، وهو أن مقطر خمر العنب قاتل للجراثيم، وإنما أنتج دعوة مساوية لإيه؟ لدعواه التي منعها السائل. واضح؟ طيب، مثال ثالث. قال المعلل: عيسى عليه السلام مخلوق لله تعالى. عيسى مخلوق لله تعالى. فجاء السائل اللي هو المعترض عليه وقال له: ما هذا ممنوع، أمنع هذا، أو لا أسلم بصحة هذا، يعني لا أسلم أنه مخلوق. هذا لو لم يكن ابنا لله تعالى، هذا لو لم يكن ابنا لله تعالى، يبقى ده منع مقترن بإيه؟ بسند، والسند ده من النوع الحلي، يعني كأنه يقول له: بل محل كلامك أن لو لم يكن ابنا لله، أما وهو ابن لله فإذا هو ليس مخلوقا وإنما هو ابن الله. هذا يعني منع السائل. طيب المعلل يوم يقول له إيه؟ هيقيم دليلا ينتج إما نفس الدعوة، يا إما يعني مساوية لهذه الدعوة، أو الأخص مطلقا منه. فيقوم يقول له إيه يا شيخ؟ يقول له: عيسى ولدته امرأة من الناس وكان يأكل الطعام، وكل من ولدته امرأة ويأكل الطعام فهو إنسان، فعيسى إنسان. يبقى إذا قام دليلا هنا من مقدمتي القياس على أن عيسى إيه؟ إنسان. طب هو عيسى إنسان دي نفس دعواه الأصلية، هو كان دعواه الأصلية عيسى إيه؟ ليس مخلوق، يعني عيسى مخلوق لله، فهو أقام الدليل الآن على أن عيسى إنسان. طيب وهل هذه الدعوة هي نفس الدعوة التي أقامها أو ادعاها؟ لا. طب هل هي مساوية لها؟ يعني هل كونه مخلوقا يساوي كونه إنسانا؟ لا، كونه إنسانا أخص مطلقا من كونه مخلوق، لأن المخلوقات أعم من الإنسان. فإذا هو أقام دليلا أثبت فيه أن عيسى إنسان، يعني أثبت الأخص مطلقا من دعواه. وإذا ثبت هذا الأخص يثبت الأعم من باب الأول، يعني إذا ثبت أنه إنسان وكل إنسان مخلوق، إذا عيسى إيه؟ مخلوق. يبقى أقام دليلا أنتج دعوة أخص مطلقا من دعواه التي ادعاها قبل هذا. إذا هذا هو الطريق الأول، إن هو يأتي المعلل بعد أن أتى المانع بمنعه مستندا إلى سند معين أو غير مستند إلى سند، في يعني في كلتا الحالتين يصح للمعلل أن يقيم دليلا، إما أن ينتج نفس دعواه، أو ينتج المساوية لدعواه، أو ينتج الأخص مطلقا من دعواه. قال الشارح المصنف رحمه الله: ولا يجوز أن يكون الدليل منتجا لدعوى أعم من الدعوى الممنوعة مطلقا أو من وجه. يعني ما ينفعش احنا شفنا ان هو جاب دليلا انتج اما نفس دعواه او المساوي لدعواه او الاخص مطلقا من دعواه، لا يصح منه ان ياتي بدليل يثبت الاعم مطلقا او الاعم من وجه من دعواه. يعني مثلا ممكن في المثال الاخير اللي احنا ذكرنا ده لما اثبت ان عيسى ايه انسان، طيب كان ممكن يقول لك ايه عيسى موجود في الكتب وكل موجود في الكتب معلوم، اذا عيسى معلوم، عيسى ايه معلوم، فهذا لا يفيده شيئا لانه اقام دليلا انتج الاعم من دعواه، لان دعواه ان عيسى مخلوق وهو اثبت بالدليل ان عيسى معلوم، والمعلومات منها يعني الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وهو معلوم، يعني معلوم لذاته بذاته او بعلمه، فاذا المعلوم أعم مطلقا من المخلوق، لأن المعلومات إما مخلوقة وإما غير إيه مخلوقة، مع إمكان الوجود أو مع عدم إمكان الوجود، فالمعلومات أعم، فلو أثبت بالدليل أن عيسى معلوم فهذا لا يدل على أنه مخلوق، واضح؟ قال له عيسى موجود في الكتب وفي ألسنة الناس وكل ما كان كذلك فهو معلوم، إذن عيسى معلوم، ما لا يفيده شيء لأنه أقام دليلا يثبت الأعم مطلقا من دعواه، وهذا لا يفيد. كذلك لو أتى بدليل يفيد إيه يعني قال مثلا إيه عيسى موصوف بصفات الجمال مثلا وكل موصوف بصفات الجمال فهو جميل، إذن عيسى جميل، هذا بين الجمال وبين يعني كونه جميلا وكونه مخلوقا بينهما عموم وخصوصا إيه وجهي، لأن بعض المخلوق جميل وقد ينفرد بالجميل، والله هو يعني بينهما عموم وخصوصا مطلق، يعني إلا إذا تصورنا أن برضو الجمال قد يكون في صورة ذهنية متخيلة ليست مخلوقة، يعني فيكون عموم وخصوصا إيه وجهي. فعلى كل الأحوال لا ينفع المعلل أن يأتي بدليل لا يقيم نفس دعواها او المساويه لها او الاخص منها، بل ياتي بالاعم منها مطلقا او بالاعم منها من وجه او بالمباين، فيقول لك مثلا ايه عيسى مثلا ايه ادعى النبوه وكل مدعى واتى بالمعجزه وكل مدعى النبوه اتى بالمعجزه فهو رسول، فده كده ايه يعني بالمباين، يعني إلا إذا اعتبرنا برضو أن كلمة رسول أخص مطلقا من إيه من مخلوق فينفع حينئذ. فعلى كل الأحوال لا يصح أن يأتي لا بالمبين ولا بالأعم من وجه ولا بالأعم إيه مطلقا. قال ولا يجوز أن يكون الدليل منتجا لدعوى أعم من الدعوى الممنوعة مطلقا أو من وجه، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، وهذا الجواب يصلح للرد على المنع المجرد والمصحوب بالسند جميعا. يعني النوع ده من الجواب ان هو يقيم دليلا ينتج نفس الدعوه او المساويه لها او الاخص منها مطلقا، ده بينفع اذا كان منع المانع مستندا الى سند او بلا ايه؟ بلا سند. انما النوع الثاني قال والثاني ان يبطل السند الذي جاء به، يعني يبطل المعلل السند الذي جاء به السائل مع منع، وهذا الجواب خاص بالمنع المقترن بالسند، لان هو هيبطل السند زي الا اذا كان المنع مقترنا بالسند. طيب قال ومتى ابطل السند، يعني ومتى ابطل المعلل السند فقد ابطل نفس المنع، يعني اذا كان المنع مستندا الى سند فاذا ابطل السند يبقى ابطل ايه المنع. ليه؟ لأنه اللي هو المنع مساو للسند في نظر المانع دائما، وإن كان في الحقيقة قد يكون مساويا أو غير مساو، يعني دائما السائل لما بيأتي بالسند بيبقى السند عنده مساو للإيه مساو للمنع، والمنع عنده مساو للسند، فإذا أبطل أحد المعلل أحد المتساويين بطل مساويه، فإذا أبطل السند بطل المنع، لأنه دائما في نظر السائل مساو للإيه للمنع، سواء بقى في الحقيقة كان كذلك أو لا، لكن هو في نظره هكذا، فإذا أبطل المعلل للسائل سند منعه فقد أبطل منعه، قال ومتى بطل السند فقد بطل المنع، ضرورة أن إبطال أحد المتساويين هو إبطال للآخر. طبعا هنا التساوي كما قلنا في نظر السائل. ومتى بطل المنع؟ طب لو بطل المنع إيه اللي يحصل؟ قال لك ثبت نقيضه، وهي دعوى المعلل الأصلية ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يتناهيان. يبقى أنت عندك في دعوى وفي النقيض لها اللي هو المنع أو المساوي للنقيض أو الأخص من النقيض. فدي الدعوى والإيه والنقيض. فإذا أبطل المنع فقد ثبتت الإيه الدعوى الأصلية التي أتى بها المعلل، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. فإذا أبطل المنع ثبت نقيده وهو الدعوى الأصلية. واضح يا مشايخ؟ بعد ذلك ذكر الشيخ أمورا لا ينفع المعلل الاشتغال بها. في أشياء لو المعلل اشتغل بها لا تفيده شيئا. إيه هي؟ قال وإذ قد عرفت أن المعلل يجب عليه بعد ورود المنع على دعواه أن يشتغل بإقامة الدليل الذي ينتجها أو مساويها أو الأخص منها، أو يشتغل بإبطال السند. دي الحاجات المفيدة. فعلا أنه لا ينفعه أن يمنع صحة ورود المنع. يعني التاني يقول له أمنع كذا فيقول له أمنع منعا. لا يمنعه إيه؟ لا ينفعه أن يمنع صحة ورود المنع ولا أن يمنع السند القطعي. يعني مثلا لما يجي في السند القطعي يقول له إيه كيف هو قديم، فيقول له أمنع كونه قديم، يبقى كده منع إيه السند. ولا أن يمنع صلاحية السند للاستناد إليه. يعني يقول له السند بتاعك ده غير صالح للإيه للمنع ده، أو أمنع أن هذا السند مانع به لدعواه. يبقى ما ينفعش إن هو يمنع صلاحية السند للاستناد إليه. كما لا ينفعه الاشتغال بالاعتراض على عبارة المانع من حيث مخالفتها لقوانين العربية. يعني يجي مثلا في عبارة المانع يلاقي مثلا فاعلا منصوبا يقوم يشتغل بإيه بالرد على هذا. كلها أمور لا تفيد. قال فإن فعل شيئا من ذلك ولم يثبت دعواه بأحد الجوابين اللذين ذكرناهما فقد أفهم ووجب أن ينتقل الكلام إلى بحث آخر. يعني لو وصل إن هو ما جاوبش بأحد الإيه الأجوبة اللي احنا ذكرناها ففي هذه الحالة بيسمى مفحما، وينتهي الكلام في هذه النقطة وينتقل البحث إلى كلام آخر. قبل أن نختم هذا المبحث بالحديث عن الغصب والمكابرة نذكر أمثلة على النوع الثاني. احنا قلنا في نوعان، ان هو يشتغل بإقامة الدليل على نفس دعواه او المساوي لها او الاخص منها، او ان هو يبطل سندا ايه السائل. فما ذكرناش احنا امثله على ابطال سند السائل. فمن الامثله مثلا لو قال المعلل اللي هو صاحب الدعوه الاصليه هذا الكون حادث، فاعترض السائل وقال لا اسلم هذا، لما لا يكون ازليا؟ يبقى اتى هنا بسند ايه بسند لمي، وهذا السند اللمي هو ليس نفس نقيض الدعوة بل هو مساو لنقيض الدعوة، لأن الدعوة أنه حارس والتاني استند إلى سند لما لا يكون أزين. فالسند هنا مساو لنقيض الدعوة. فاحنا قلنا إما أنه هو يشتغل بإثبات دعواه أو مساويها أو الأخص، أو يشتغل بإبطال السند. طب لو هنا أراد أن يشتغل بإبطال السند يبقى هيبطل إيه السند إن هو لما لا يكون أزليا، يبقى هيبطل كون الإيه كون العالمي أو كون الكوني أزليا. فهيقول إيه بقى المعلم؟ هيقوله لقد أثبت القانون الثاني للديناميكا الحرارية أن لهذا الكون بداية، وكل ما له بداية فهو ليس بأزلي، فينتج أن هذا الكون ليس بأزلي. يبقى هنا إيه اللي عملوا؟ أنه أبطل السند، لأن السند كان لما لا يكون الكون أزليا، فهو أثبت أنه ليس إيه أزليا، يبقى أبطل السند الذي استند إليه السائل. طيب مثال آخر، لو قال المعلل المسلم عيسى مخلوق لله، فقال السائل النصراني مثلا لا أسلم كيف هو ابن الله، يبقى ده سند قطعي، و هو هذا السند القطعي من حيث كونه يعني نفس نقيض الدعوة هو الدعوة أن عيسى مخلوق، يبقى نقيضها غير مخلوق. طب هو ما أتاش بإيه بغير مخلوق؟ طيب قال كيف وهو ابن الله، يبقى برضو ده مش المساوي لغير المخلوق، لأن غير المخلوق مثلا الله وابن الله على زعمه وهكذا. يبقى ده كده إيه الأخص مطلقا من نقيض الدعوة، إن كونه ابن الله هذا أخص مطلقا من كونه غير إيه مخلوق. يبقى ده السند نوع إن هو أتى بالأخص مطلقا من نقيض الدعوة. طيب المعلل المسلم يرد على النصراني ده يقول له إيه؟ يقول له عيسى ولدته امرأة من الناس، ماشي، وكل من ولدته امرأة فلا يمكن أن يكون ابنا لله، إذن فعيسى ليس ابنا لله. يبقى هنا هو لم يشتغل بإقامة الدليل على دعواه أو مساويها أو الأخص منها، وإنما اشتغل بإبطال سند السائل. فالسائل قال كيف هو ابن الله، هذا سنده، فأثبت له أو أبطل سنده بأن أثبت أو أقام الدليل على أنه ليس ابنا لله. فإذا أبطل سند أبطل سند السائل. ومن ثم إذا أبطل سنده فقد أبطل منعه، وإذا أبطل منعه فقد ثبتت دعواه الأصلية، لأنه كما قلنا لا يرتفع النقيض كما أنهما لا يجتمع. في نهاية مبحث المنع الشيخ تكلم عن الغصب والمكابرة، فقال رضي الله عنه واعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله على بطلانه غصب. كل ما صح أن يمنعه السائل لا يجوز له أن يحاول أن يستدل على بطلان. يعني لو المعلل أتى بدعوة فما يصحش أن هو يشتغل اللي هو السائل بإقامة الدليل على بطلان هذه الدعوة أو بإثبات الدعوة المناقضة لها، اللي هي ما يسمونه المعارضة، ندرس إن شاء الله في المرة القادمة المعارضة. فما يصحش أنه لا يشتغل بالنقد، يعني ولا يعني بنقد الدعوة التي أتى بها المعلل، ولا أن يأتي بدعوة أخرى مناقضة لها اللي هو ما يسمونه بالمعارضة، لا يصح له أن يشتغل بهذا. ليه؟ لأن وظيفته حينئذ المنع. يبقى إذا لم يفعل هذا المنع بأن يطالب المعلل بإقامة الدليل على دعواه فهذا يكون مغتصبا. قال واعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه، اللي هي الدعاوى يعني اللي ليست مصحوبة بدليل، هو بيصح أنه يمنع إيه؟ الدعوة التي ليست مصحوبة بإيه؟ بدليل. فإذا جاء المدعي المعلل بدعوة ليست مصحوبة بدليل فطريق السائل أن يمنع ذلك لا أن يعارضه ولا أن ينقضه. قال واعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله على بطلانه غصب. وبيان هذا أنك قد علمت أن المدعي الذي لم يقم على عليه أن المدعى، وبيان هذا أنك قد علمت أن المدعى اللي هي الدعوة يعني التي لم يقم عليها المعلل دليلا، يعني جاء بدعوة لم يقم عليها دليلا، وكذا مقدمة الدليل التي لم يقم عليها دليلا، يجوز للسائل أن يمنعهما، بمعنى أن يطلب الدليل على صحتهما. فإذا عمد السائل إلى دعوى غير مستدل عليها أو إلى مقدمة دليل لم يقم المعلل دليلا عليها فأقام دليلا على بطلان إحداهما، يعني على بطلان الدعوى أو على بطلان إحدى مقدمتي دليل الدعوى، كان غاصبا، والغصب غير مقبول عند أهل هذا الفن. يبقى الغصب ده من الوظائف الايه الغير المقبوله عند اهل هذا الفن. قال فالغصب هو ايه؟ هو استدلال المعلل لا هو المفروض هنا هو استدلال السائل بقى مش المعلل. فالغصب هو استدلال المفروض السائل على بطلان تصديق النظري لم يقم عليه صاحبه اللي هو المعلل ده دليلا، أو استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم عليه صاحبه تنبيه. يبقى الغصب إن السائل يشتغل بإثبات بطلان تصديق النظري أو تصديق إيه؟ بديهي. تصديق النظري لم يقم صاحبه عليه دليلا، لأنك ساعتها المفروض كسائل تقول له إيه أقم الدليل على دعواك، مش تشتغل بالإيه بإبطال دعواك. طيب، قال والمكابرة هي المنازعة بين الخصمين لا لإظهار الصواب بل لإظهار الفضل والغلبة على الخصم. ومن أمثلتها منع التصديق البديهي الجلي، إنك تيجي في يعني أتى بتصديق بديهي جلي فأنت تمنعه، يعني ده لا يمنع. ومنع التصديق النظري المستدل على صحته بالمعنى الحقيقي للمنع، يعني تيجي هو أقام دليلا على دعواه فأنت تقول له أمنع. طب يعني إيه أمنع؟ يعني أطالبك بالدليل. طب هو أقام الدليل، فإذا قلت له حينئذ أمنع دعواك وقد أقامها الدليل عليها، فهذا يعد من الإيه؟ من المكابرة، وليس القصد هو الوصول إلى الحق، وإنما القصد إظهار الغلبة على الإيه؟ على الخصم بما لا ينفع ولا يجدي. إن شاء الله في المرة القادمة هنتكلم عن المعارضة، وهي أيضا طريق من طرق المناظرة في التصديقات، وبعدها إن شاء الله النقد. وبهذا يعني إذا انتهينا إن شاء الله من النقد يبقى أمور يسيرة ينتهي معها هذا الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.